وما لي ولي الدنيا وليست ببغيتي ولا منتهى قصدي ولست أنا لها ولست بميال إليها ولا إلى رياستها تبا وقبحا لحالها هي الدار دار الهم والغم والعناء سريع تقضيها.